الحمد لله رب العالمين. أنا النووي تذكرنا بالآيات القرآنية التي والثبات عليه، ثم عقب ذلك بذكر طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الموضوع. ويستشكل ربما بعض الإخوة أمام الآيات التي استعرضناها وشرحناها، ومنها قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا. وقد شرحنا الآية في الدرس الماضي. ربما استشكل بعض منا أن الله سبحانه وتعالى ما زال يعفو عن التائبين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وورد في الأثر: المؤمن ياه رافع فطوبى لمن مات على رفعه. وهذا يعني أن الإنسان المؤمن من شأنه أن يستقيم وينحرف وأن يسير ويقضي. فكيف الوقت بين هذا وبين أحاديث هذا الباب، بل آيات هذا الباب؟ لا يوجد أي تعارض هنا قط. أما أن الإنسان واه واقع وأنه كان ولا يزال خطاء، فمعنى ذلك أن الإنسان المسلم يعزم دائما على الاستقامة ويبايع الله عز وجل على عدم الانحراف وعدم الإعراض عن أوامره. هذا شأن المؤمن وهذا هو واجبه، يبايع الله عز وجل ويعاهده على الثبات في كل أشهر العام وفي كل الظروف والمناسبات. ولكن بعد هذه البيعة التي يقطعها على نفسه قد تزل به الصدق، قد ينسى، قد تحس به ذرية تجتاح نفسه به وتريده في بعض المحرمات. لكن هذا الإنسان ما يكاد يصبر حتى يعود مرة أخرى إلى الاستقامة والثبات والتوبة والإنابة إلى الله. هذا الشيء هو الذي يفسره قول رسول الله: كل بني آدم خطاء. أما ما تعنيه الآية مثلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا، قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ما ينبغي للإنسان أن يبرمج حياته بين الخير والشر، فيقول في نفسه: أنا في كل عام سأذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، كما يفعل كثيرون. وأنا أعلم كما قد سمعت وتأكدت أن الحج المبرور يمحو الأوزار والآثام السابقة مهما كثرت ومهما عظمت، فأنا في كل عام سأحج إلى بيت الله الحرام، يعود إلى شأني وعملي في ارتكاب الموبقات. وهكذا فإن الله عز وجل يجعل من حجاتي طهورا لسيئاتي. هذا معنى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاسا. أي كشأن ذاك الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، إذا أقبل رمضان اغتسل وتاب وأقلع عن عاداته ومعاصيه، لكنه يجرم بعمله، فهو عازم إذا انتهى شهر رمضان أن يعود إلى أصدقاء السوء الذين كانوا معه وكان معه. وربما لو دعي اثناء شهر رمضان الى مجلس محرم او الى صفقة محرمة قال لهم انتظروني الى ما بعد شهر رمضان. وقد كان كما عرفنا وسمعنا من بعد الشاعر احمد شوقي اذا اقبل شهر رمضان تاب وانا واقلع عن الشراب، فاذا خرج شهر رمضان عاد الى ما كان عليه ببرنامج مرسوم، وهو الذي يقول رمضان ولا هاتها يا صافي مشتاقة تسعى الى مشتاق. هذا معنى قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انفاقا. انسان متقلب هكذا وهكذا يتقلبه برنامج في حياته من هذا مرسوما في سلوكه، هذا لا يجوز. وهذا دليل على ان هذا الانسان يعاني من شعبة من شعب النفاق، والنهاية هذا الانسان خطيرة. نعم، لكن اعود فاقول لو انك رأيت انسانا مستقيما على نهج الاسلام ملتزما اوامره ثم رأيته بعد حين على حالة اخرى، نعم، ولما دنيت اليه وسألته زاد خجلا وطلب منك الدعاء له وقال لك انني منذ ان تبت الى الله عزمت على ان لا اعود الى المحرمات ولكن نفسي ضعيفه تغلبت علي وانا عازم على العوده والاماده الى الله. هذا شان اخر. والانسان لو تاب الى الله صادقا عازما على المحافظه على الاعمال الصالحه ثم ان نفسه تغلبت عليه فوقع في براثن المحرمات، لو وقع في هذه الحال الف مره وتاب واب الى الله فان الله يقبل توبته، لان التوبه التي تصدر منه توبه تنطوي على عزم صادق ان لا يعود الى المحرم. ها هنا العمود الفقري هو يعزم عزما صادقا على ان لا يعود الى محرم، لكن على الرغم من عزمه تغلبت عليه نفسه. وكثيرا من الناس نفوسهم ضعيفه يصدق عليهم قول الله عز وجل وخلق الانسان ضعيف، هذا شأن آخر. وينبغي أن نفرق بين هاتين الحالتين حتى لا يلتبس علينا حالا بحال. الذي يأكل الربا ويرتكب الموبقات فإذا دنا موسم الحج أخذ زاده إلى الحج واتجه إلى بيت الله الحرام، فإذا عاد عاد إلى ما كان عليه. وإذا نوحش قال أنا في كل عام أسهر نفسي من هذه. هذا إنسان دجال، وهو الذي قال عنه الله عز وجل ومثل الله والله خير الناصرين، وهو الذي يدخل في نطاق قول الله عز وجل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. كم من فرق بين هذا وذاك؟ إذا ما ينبغي أن يلتبس علينا الأمر في هذا فقط. نعود إلى بقية تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن سجده من الليل أي عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ما مجال الاستشهاد في هذا الحديث تنبيه رسول الله إيانا إلى ضرورة المحافظة على الأعمال. فكأنه يقول لنا حتى ولو أن شاغلا داهمكم وشغلكم عن القيام بما التزمتم به من طاعات وأعمال وعبادات فبوسعكم أن تقضوا هذا العمل فيما بعد ولو لم يكن من الواجبات ولو كانت وظيفة أنت رتبتها على نفسك. هذا الكلام فيه مزيدا من التوصية والإلحاح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة المحافظة على الطاعات والعبادات. أي كأن النبي يقول المندوب مندوب ولا يملك أن يقول قائل إنه واجب والنافلة ناسية وليست بواجب. لكن أرأيت لو أنك لازمت عملا من الأعمال المندوبة وجعلت هذا العمل عادة لك وجلدما فكأن هذه العادة التي استمرت قلب النجوى إلى واجب لأنك قد قمت بعمل والتزمته وثبت عليه وأرادت عنه أمر خطير جدا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي نسد هذه الثغرة ينبهنا إلى العلاج. الإنسان في كثير من الأحيان يأتيه شاغل يأتيه ظرف طارئ فيجعله يتجاوز وربه الذي ألزم به نفسه وينتهي الوقت. طيب كيف يعني متدارك الأمر؟ كيف نسد هذه الثغرة؟ بأن نقضي هذا الوقت كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام اقضيه في بياض لها يسجل الله عز وجل لك ثباتا على هذا العمل ولا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الذنب الذي ترك. لكن لا تترك اقضي ولو كان في اليوم الثاني او في اليوم الذي يليه ايضا. طيب لكن في الوقت ذاته الرسول يلفت نظرنا الى شيء تربوي منها وهو ان من شأن الانسان المسلم ان يلزم نفسه بوظيفه من الاعمال المبرورة من اذكار من تلاوة القرآن من جلوس هكذا لمراقبة الله عز وجل ومجلس فكر. يقول رسول الله خيرا من عبادة سنة وفي رواية أخرى أكثر عبادة 60 سنة أو نحو ذلك. فالإنسان المسلم ينبغي أن يجعل لنفسه وردا أي عملا متكررا وظيفة إن من ذكر الله أو قراءة القرآن أو جلسة مراقبة وتفكر وتأمل في صفات الله وفي أمره الذي أمضاه وفي الموت الذي يتلبس به وفي يوم القيامة وموقفه بين يدي الله. هذا شيء هام جدا. أو في ركعات يصليها على المؤمن أن يجعل لنفسه وردا من هذا. فإن هو فعل ذلك فليحافظ عليه. فإن جاءه ظرف طارئ شغلا فليقضي كما يقضي أحدنا فريضة فاتت. كيف يقضي هذه الفريضة؟ يقضي أيضا هذا الورد أو هذا الفيض. قلت أنا في الدرس الماضي هذا جميل على أنني عندما أنظم نفسي مثلا بقراءة بعض من سور القرآن في الصباح بعض من سور القرآن في الصباح أو في المساء وجعلت ذلك دندنا ووظيفة لي، ليس هذا بدعة، بل انه في وضعه العام ومجموعه العام تنفيذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الرسول ما قال اقرأ سورة ياسين كل صباح، ما قال لي، وما قال لي عليه الصلاة والسلام قل استغفر الله الحي القيوم واساله التوبه 100 مرة في الصباح والمساء، ما قال لي، لكن الرسول قال لي شيئا اخر يغنى عن هذا، نبهني الى ضرورة ان يكون لي ورد مجموعة ساعات من أذكار، من قراءة القرآن، من تفكر في الوقت الذي يناسبه، في الوقت الذي يتفق مع فراغي وأعمالي وأسرائي. وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الضوء الأخضر أن أختار من مجموعة الساعات والأذكار والأورام ما أجد أن أوظف ذلك عملا لي. ثم ان رسول الله بملء فمه يقول معلما ان علي ان اثبت على هذا الوجه، فان تغلبت علي الاعمال الكثيفه والكثيره وتركت هذا الوجه ذات يوم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بان اتداركه فيما بعد، اتداركه فيما بعد. أليس هذا إعلانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن ينبغي بالإضافة إلى الأعمال الواجبة في أوقاتها المحدودة كالصلوات، وبالإضافة إلى الأذكار المخصوصة في أوقاتها ك33 مرة تسبيح وتحميد وتكبير عقب الصلوات، هذا وارد في النفس، وك الاذكار من الاستغفار في الاسحار ونحو ذلك. اليس هذا مثلا ان علي ان اتخذ لنفسي وردا ووظيفه من الاعمال في اوقات الفراغ التي تتناسب معه؟ وهذا شيء اجمع عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الملتزمين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انك قرأت ترجمة اي عالم من العلماء السابقين من سلف هذه الامة او خلفها لرأيت انه كان له ينزل به نفسه على حسب وضع هذا الانسان في صحة او بعد صلاة الفجر او بين المغرب والعشاء او بعد ما يرجع من عمله ومتجره في المساء الى داره، حسب ذلك. ما من انسان من الصالحين الا والزم نفسه بعمل من هذه الاعمال. افنقول عن هذا العمل يجب ان نجد أن رسول الله أمر به حرفيا وأمر أن يفعل في هذا الوقت حرفيا وبهذا العدد حرفيا؟ مستحيل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضيق علينا الأمر بهذا الشكل، ونحن نظر فنجد أن الصحابة كانت لهم أوراد من منطلق هذه الوسيلة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. كان لعمر رضي الله عنه ينزل من الذكر ومن قراءة القرآن في ذكره، وربما فاته الذكر لا سيما عندما قام بأعداء الخلافة بشغل بضرب بعمل من الأعمال. فماذا كان يصنع؟ وردت هذه في ترجمة عمر، كان يقضي هذا الورد في يوم الثاني في الوقت الذي يستطيع، كان يقضي هذا الورد. طيب من حقنا أن نقول لعمر يا أمير المؤمنين من أين اقتبست هذا الورد؟ جمعت هذا الى هذا الى هذا الى ذاك. الرسول اعطانا الضوء الاكبر، اجعل لنفسك وردا مما تختاره من الاسباب والقراءات والفكر ومناجاه رب العالمين، كل هذا عبادي. المهم النظام، منطلق هذا الامر النظام الذي ربى رسول الله عليه اصحابه واوصى به عامه المسلمين عبر الاجيال جميعا. ديننا دين النظام، والقيام بعمل ما لا يستمر الا اذا ضبطه النظام. فانا لو قلت في نفسي انا لازم كل يوم اقرا شيء من القران، طيب متى التوفيق؟ متى قلت على التوفيق ولم توجه لنفسك وقتا في هذا، ستجد انك لم تستطيع ثباتا على ذلك، لان الاعمال تهجم عليك صباحا ومساء، والمشاغل متنوعه وكثيره. لكن اذا حجزت لنفسك وقتا وحدثت هذا الوقت لعملك، لو جاءك صديق تعتذر، لو دعيت الى عمل من اعمالك الدنيويه تعتذر، لو ان امرا من المشاغل الاسريه المختلفه تعتذر، الا اذا جاءك ظرف طارئ ضروري، عندئذ تترك وتقضي. اذا النظام هو شرط السبب، فكل من نظم وقته سبب، وكل من فتح ابواب الفوضى الى وقته لم يثبت. ولذلك نعود فنقول الانسان الذي لا يفهم معنى السنه ومعنى البدعه بالميزان العلمي الصحيح يختل ميزان وقته، ولا يستطيع ان يضبط نفسه متوابط الاستقامه على دين الله، ويدخل الشيطان عليه بكل سهوله. ونحن نرى ذلك، نرى ذلك تماما. هذا هو المعنى الذي ينبغي ان ندركه. وقد ثبت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الواحد منهم يخرج من منزله الى عمله الا بعد ان يؤدي الورد الذي التزمه. ورد ما التزمه به رسول الله، هو التزمه. ومن جملة هذا الورد ان ينظر في القران. لم يكن احدنا يخرج من داره حتى ينظر في كتاب الله ويقرأ شيئا من كتاب الله بالإضافة إلى أذكار وأوراد أخرى، ألزم نفسه بجهد. وما المانع أن أقول في نفسي التسبيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر شديد به، وورد في أحاديث صحيحة كثيرة الثواب العظيم عليه. هكذا مطلقا طيب انا سعيد من نفسي كل يوم بين سنة الفجر وفريضة الفجر، بين ركعتين السنة قبل الفجر وفريضة الفجر، بمئة مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا يجب ما المعنى؟ اقول انزل نفسي بمئة مرة. إذا جاءني جاء من أين لك 100 مرة؟ هل قال رسول الله 100 مرة؟ نعم. هل قال القرآن أن عليك أن تسبح 100 مرة؟ لا يا أخي ما قال. طيب لماذا أنا ألزمت نفسي 100 مرة تنظيما لعملي وإلزاما لنفسي دين؟ وأنا ما أعترف أن هذا ليس حديثا أنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت كثيرا من الاحاديث التي توصي بإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألزمت نفسي إلى جانب هذا التسبيح 100 مرة من الصلاة على رسول الله. صيغة خفيفة التقيتها أنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائما. اللهم صل على محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فتحكم قال الله عز وجل انا ماذا في هذه الايام وامرنا ان نسبح الله كم مره مئة تسبيحه وهذا يفتح لنا باب مستير اخرى نسبح الله مئة مرة إذا الرسول يطلب منا أن ندرك العدد كم مئة مرة كيف أدركه بهذه أنا تستطيع اليدان أن تدرك عشر مرات كما نفعل عندنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير يسمي هذا كما ورد في الصحيح أن نقول عشر مرات قبل أن نسمي أقدامنا في زلفة التشهد عشر مرات قبلت بأصابع اليدين لكن مئة مرة كيف تقدر كيف تقدر الرسول أمرني أن أقدر وأن أسبح الله كم مئة مرة ماذا أصنع؟ هنا عندنا قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وهذا مندوب. انظر أنت إلى الطريقة التي تستطيع أن تدرس فيها هذا العدد طبق هذه الطريقة بما أن هذه الطريقة شرط لضبط العدد يصبح التزامك بهذه الطريقة أيضا مندوبا. ما الطريقة؟ الشك. من أجل هذا لجأ علماء المسلمين سابقا إلى الشك. رسول الله أمر بأشياء أخرى أيضا أن نذكر الله ونبلغ الذكر بعدد معين كمئة مئة فكيف أذكر؟ كنت تقول بعدين تعمل يقول بدل ما تكون فكرة بالتسبيح دول يصير فكرة بإيش؟ ومع ذلك هل بدعة كما؟ هل بدعة لما تصدق إذا مرة ثم تفعل هذا ثم تعيد فتاة أين هذه البدعة؟ إذا أردت أن تفهم البدعة بمعناها الحرفي الأعمى هذه أيضا بدعة. لكن عندما تعود إلى القاعدة الشرعية القائلة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم تدرك أن المسألة دخلت في سياق الأمر المشروع الذي ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر من رسول الله لنا جميعا وهكذا كان شأن الصديقين والربانيين من علماء هذه الأمة. نعود بعد ذلك إلى الحديث الذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لاحظوا كيف ان هذا الحديث رفع لسان الالتباس الذي اوضحناه قبل قليل. يا عبد الله الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما معنى ترك قيام الليل؟ أي كان قد عزم على قيام الليل وجعل ذلك عادة ثم نسخ تلك العزيمة بالعزيمة المنافرة. هذا ما ينهى عنه رسول الله. مثل لو أن إنسانا غلب الليل ولا أشكال لقد مر بنا حديث في هذا الكتاب أن الله عز وجل يكتب للمسافر أجر العمل الذي كان يقوم قد حتى العزم على انك لن تقطع هذا العمل لو ان قصورا لك، فان الله يكتب لك عمل ولو انك لم تقم. كم انفرد بين هذا الشيء الذي ينهى عنه وبين رجل مستقيم على عمل صعب يمسه القدم، ثم ان نفسه تخطفته وتغلبت عليه انه يعود للتوبه ويستغفر ويعود اليه والله عز وجل يقبل التوبه. الحديث الحديث عن عائشه رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار ثنتي عشر ركعه، رواه مسلم. هذا تنفيذا وسلوك تطبيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر، لا اقول لقضاء، لجبر الورد الذي كان الزم صلى الله عليه وسلم نفسه. كان له ورد مثل من الليل ولم يكن يقول لنا عن ورده هذا حتى لا تصبح سنة فيختلط على الناس الورد العام الذي ينبغي ان نلزم انفسنا به والسنة الخاصة التي نبهنا رسول الله اليه. كان اذا اغلق بابه وجن الليل الزم نفسه بعبادة بطاعة معينة، ربما جاء ظرف معين بسبب وجع بسبب غزو بسبب عمل ما لم يتمكن بسبب ذلك من القيام بهذا الوقت، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم الذي يليه 12 ركعة. أكان ذلك قضاء؟ لا. نفى الإمام ابن حجر في مشكات المصابيح أن ذلك لم يكن قضاء، لأن هذا لم يكن نفس العدد الذي كان رسول الله يقوم به. ربما كانت له جلسات ذكر، ربما كان له جلسات تفكير، مناجات، وصلاه. إذا هذه الركعات التي كان يصليها في النهار كان ما هي؟ هي جبر لتركه لهذا العمل الذي كان يقوم به. وربما كان الجبر اكثر او ربما كان اقل. ولذلك ما ينبغي ان نفهم من هذا ان ورد رسول الله كان مجرد 12 ركعة فقط ولم يكن يضيف الى ذلك شيئا، لا. ما كان هنالك ما يلزم رسول الله بهذا، لا زيادة ولا نقصانا، نعم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية الورد الذي كان يعبد به نفسه كان يجبره إذا تركه بهذا الشكل يصلي 12 ركعة كي يتغمد الله سبحانه وتعالى له تقصيره، إن كان ذلك تقصيرا وكان رسول الله يرى هذا تقصيرا منه. ولعلكم سمعتم أو عرفتم من ترجمة هارون الرشيد رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه أنه كان قد وظف على نفسه وردا. هذا الورد كان يتمثل في 300 ركعة في 24 ساعة في اليوم والليل. كان يلزم نفسه وهو خليفة ب300 ركعة، لكنه كان في كثير من الأحيان يترك ذلك إذا كان معتلا بعلة أو كان مشغولا بغزو، لم يكن يترك هذا كما قال المؤرخون وكما قال المترجمين وفي مقدمتهم الإمام الطبري، ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولا بغزو. طيب من الذي ألزمه ب200 ركعة أو 100 ركعة أو 20 ركعة أو 30 ركعة؟ من يقول قائل نحن ما احصينا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة اكثر من 13 ركعة، لذلك هذه بدعة. لا، رسول الله قال الصلاة خير مفروض، هكذا فاكثر منها او اقل. اعظم عمل تتقرب به الى الله ان تنازيه في تداعيك صلاة اثناء صلاة، اعظم عمل، لان هذا العمل قولا وعملا وسكر، قولا قراءة وعمل حركات ركوع وسجود، وفكرا عند من كانت صلاته صلاه حضور. فاجتمع الفكر واللسان والعمل في عباده واحده الا وهي الصلاه. فالرسول عليه الصلاه والسلام ان صلى 12 ركعه او اكثر او اقل، عمله ليس سكتا، عمله ليس نهيا. وقد قال العلماء لو ان رسول الله قال قولا وفعل فعلا، يرأينا تعارضا بين قوله وفعله، ماذا، كيف نحل المشكلة؟ نقتدي بقوله ونعتبر ان فعله امر خاص به، قوله هو الافعل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير مشروع، فاستكثر منها او اقل. اذا هذا هو الذي نعتد به ونعتبره حجه. وبناء على ذلك جعل هارون الرسول لنفسه هذا الوجه من الصلاه، هو كثير فعلا لكنه كثيرا في مقياس الشكل الواحد منا، لكنه ليس كثيرا في مقياس همه رجل من الصالحين مثل هارون الرسول. نعم، تقول من الصالحين مثل هارون الرسول، ولا يعجبن واحد منكم عندما أنعت هارون الرسول بالصلاة لعله يعجب، لأن عقله محصورا بترجمة مناقضة لهذا الذي أقول يا هارون الرسول، ومن حقه أن يحصى دماغه بترجمة مناقضة، لأنه تلقى هذه الترجمة على مقاعد الدرس وفي كثير من المجلات المشبوهة ومن كثير من الأقلام العميلة الخادمة المأثورة. نعم، قرأت من هذه المجلات وهذه الصحف أن هارون الرشيد كان كثيرا كان يتسلح بين الدمام، وكان يمضي لياليه بين الجوار الحسان، وكان دائما مسرفا على نفسه. ربما نسج خيامه لهذا التصور من كثرة ما تلقى من هذا الكلام، لكن على هذا الشاب الواعي الواعي المثقف، وأعوذ بالله من مسلم يتسلل إليه الخرق ودجل المخرفين والدجالين، لا سيما في هذا العصر. أقول من أين تلقيت هذه الترجمة يا هارون الرشيد؟ ليعد للذاكرة إلى المصدر فسيجد إما أنه مقال كتبه مسبوق أو حديث نفذه مستشرق كاتب أجنبي، وجاء عميلا من العملاء فترجمه وزاد عليه وباركه وأخذه مأخذ القبول والتقبيل. لكن هل تجد هذا الكلام مثلا في الطبري؟ هل تجد هذا الكلام في مروج الذهب؟ هل تجد هذا الكلام في ابن خلدون؟ هل تجد هذا الكلام في البداية والمعالي وابن كثير؟ هل تجد هذا الكلام في ابن الأثير؟ في أي أمن من أمهات التاريخية التي تسمى بالتراث في العرب الإسلامي؟ لم تجد، لم تجد قط هذا الكلام. كان هارون الرشيد كما يقول الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأمم يصلي في اليوم والليلة 200 ركعة، ما لم يتكلم لعلة أن يكون مشغولا بغزو، وكان لا يقطع في أمر إلا بعد أن يستشير العلماء، وكان متبسلا متعددا، وكان رقيق القلب، ولكن مع ذلك كان بشر. ربما استعجبت غدو، وربما اتفحت به نفسه فارتكب بعض المحرمات، وليس هنالك ما يلزم بعض الرسل والانبياء احدا بان يكون معصوما. يقول الياك ما من كاتب اجنبي ترجم لهارون الرشيد الا ووصفه باسوء النعيم، واخرجه لك في صورة رجل تكين متفرح بين الجنان الى اخره. لذلك اذا اراد بعض العملاء او بعض هؤلاء المحترفين في الفكر ان يطلقوا اسما على نادي ليليهم، ربما اطلقوا اسم نادي الرشيد. نعم، من اجل تعميق هذا التصور في اذهان الناس. اريد من المسلم ان يكون واعيا في هذا العصر، لا يحسبونه باي شيء يدخل في فكره. انا قلت مرة واظن قررت هذا في اخر كتاب الكبرى اليقينيات، قلت الرجل الاجنبي والله معذور ان يقول هذا الكلام عن هارون الرشيد، معذور 100%. من يلفت نظر بشريته وانتمائه الى الغرب واعتزازه بتاريخه الروماني، معذور. لماذا؟ لما يقرا تاريخه ويجد ما فعل هارون الرشيد، نعم، باسياته، اذا لابد ان يمتلئ قلبه غيظه. قط عندما يقرأ قصة موقف هارون الرشيد من مقصور الذي جاء بعد امبراطورة الرومان، ارسل مقصور الى هارون الرشيد وقد كان مفسد امبراطورا على عرش هرقل من جديد، ارسل اليه يقول اما بعد فإن من كانت قبلي أقامت نفسها موقف مقام البلدة وأقامتك مقام الرخ، فأعطتك من أموال الدولة ما كان جديرا بك أن تعطيه لها، فإذا وصلك كتابي سأرسل كل الأموال التي أنفذتها إليك بأسلوب عالي. فأرسل إليه هارون الرشيد يقول هذا نفس كتابي من امير المؤمنين هارون الرشيد الى مختار قلب الروم، قرات رسالتك يا ابن الكافره والجواب ما ترى لا ما تسمع، وراسا جهز جيشا من بغداد الى هرقل في قر الشتاء وقاتل حتى اخضع هرقل من حكم الاسلام واستسلم نفسه. نعم، في موقعة معروفة مشهودة. ولما عاد وكان في منتصف الطريق تسامع بعض من مستشاريه وجنده ان مختار نكث عن العهد، فكتم الخبر عن هارون الرشيد بسبب شدة الوقت وكثرة الدين، لكن الخبر تسرب الى ذلك. فعاد مرة اخرى واستلفق من النصر واخضع نصر لما كانت قد خضعت له من قبل الامبراطور السابق. عندما يقرا خلفاء نصر واحفاده هذا الكلام، هل يقولون عن هارون الرشيد رضي الله عنه؟ هل يعظمون هارون الرشيد ان تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا؟ قطعا لا بد ان يصوره باسوء الصور. لكن العجب العجب العجاب حاله هؤلاء الصعاليك الاخرين الذين يقفون تحت اقدام هؤلاء الذين هم من احفاد مكتوب، اي كلمه تخرج من اسيانهم في ترجمه هارون الرشيد اخذوها ماخذ التخفيف وقبلوها واعتبروها تنزيلا من مدد عزيز حميد، وكتبوها وبينوها وتركوا تراثهم، تركوا مصادرهم. هل هنالك جملة اكثر من هذا في الايام الاخرى؟ والله لا انسى ولن انسى. قصة ظلت في الكتب المدرسية قرابة 10 سنوات تبجيلا بتجميل لأطفالنا يتلقونها على أنها من مبادئ هارون الرشيد، إلى أن أنزل الله هذه الأمة ببعض المسؤولين الغيارة ذكروا بأن هذا كذب فأيدي الكتاب. نعم، ما هي القصة؟ أن هارون الرشيد كان رجل كثير البذل وكثير التراث، وقد بلغ من بذله هذا العمل التالي الذي يكون سرم متر من مدى بذله. من الذي يقرا هذا الكلام؟ اطفالنا في الصف الثامن تاليا. بلغ من طرفه انه انفق على طبق واحد جانبي مقبلات من الطعام 200 درهم، 200 درهم، يعني حوالي 6000 ليره، طبق صغير من المقبلات. طبعا لما الطفل يقرا هذا الكلام مش لاذن فارس، ويعرض عن هذا التاريخ كله ويتمنى الليله ان يكون ينتصر به، هذا معذور. لكن تعال، الذي الف هذا الكتاب من اين جاء به؟ ولعل بعضكم يذكر ان كان في الاداب هذه القصه قراها في كتاب مدرسه، من اين جاء به؟ لا تقراه لا في مصدر عربي ولا في مصدر استشراقي، لكن تقراه تسجيلا وتقراه كذبا عند من؟ في مدحته وامثال في مدحته تقرا ذلك، لكن لا تحقق في الخبر لا دخان بلا ماء. لقد عدت الى كتب التراث التاريخي انقذ صفحة على هذا الخبر حتى وقعت عليه. وقعت على خبر يرفع اسم هارون الرشيد الى السرية، نقيض ما يقولون عنه تماما. نعم، ما الخبر؟ نزل هارون الرشيد ضيفا عند خاله المهدي في الرقة، وذات مساء قرب اليه العشاء، ولما قام هارون الرشيد ليأكل وجد بين الاطباق طبقا صغيرا فيه قطع لحم صغيرة جدا. قال لماذا صغر طباقك قطع اللحم هذه؟ كان الطباق يقول، قال يا سيدي هذا ليس لحما، هذه ألسنة أسنان. قال فيوشك أن تكون قد أنفقت على هذا الطبق من السنة أو كذا. قال نعم لا أكثر. فرفع هارون الرشيد يده على المائدة وأقسم أن لا يأكل منها وأن لا يذوق من هذه المائدة مذاقا قط، وأعطى الطبق للطباخ وقال له انزلوني إلى الشارع وأعطه لأول محتاج فراغ وأنبئه أن الطبق فارغ يساوي مبلغا كبيرا من المال حتى لا يضحك عليه أحد، واحد يأخذ منه الطبق بثمن ضخم. ثم قال وخذ هذا المبلغ، أعطاه قيمة الطبق وقيمة ما أنفقه على هذا الطبق من سر ماله. قال لأنني كنت أنا السبب من حيث لا أشعر في هذا البيت. وفعلا خرج الرجل وأعطى الطبق لأول فقير رآه وأعطاه فوق ذلك قيمته من حر مال هارون الرشيد. أليس جريمة سمعاء أن نقف قارئ على هذا الخبر فيمد مقص في المونتاج القذر ليغيره ويقلبه إلى هذه الحالة المنطقية؟ القصة تنطق بأعظم صفة لهارون الرشيد يرضى عنه الله بسببها لنا، ثم نجعلها تنطق بأسوأ صفة. ثم أليس جريمة أسمع فوق الجلد وفوق العمالة وفوق الخرف الذي نعاني منه أن نترك كتاب مصري بروز الذهب وشجرات الذهب وتاريخ الطبري وابن الأثير وملحق هؤلاء الذين تطيب قلوبهم غيظا على تاريخنا واطفال تاريخنا، فنكتب من افواههم ثم نضع هذا الذي نكتبه وهو قيئا يتقيئونه، نضعه في كتب اطفالنا. اكثر من 10 سنوات بقي هذا الكلام يدرسه الاطفال، الى ان ذكر بعض المسؤولين ما ادراهم، او مو جنب المسؤولين، جنب الذي يؤلف. نعم، قلت هذا الكلام كذا وكذا وكذا، ما هو اكثر من 15 عام هذا الكتاب تريده، ولكن ما اكثر المصادر التي فيها هذا الكلام، وما اكثر الاطفال الذين غرس في عقلهم هذا الكذب وهذا الافتراء. نعم، جرنا الى هذا ان رسول الله كان له وردا في الليل وكان يقضيه، وكان هارون الرسول له هو الاخر وردا في الليل وكان يقضيه. وهذا اخر حديث يتعلق بباب المحافظه على الاعمال، وبعد ذلك ياتي باب الامر بالمحافظه على السنه وادابها، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وثبتنا عليه، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره لم تدور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين. نعم، وسائر مع اطعام اخبار مصنفه مرتبه بشكل دقيق وعجيب جدا. غرفه الجنود كذلك اسباب الراحه متوفره فيها بشكل دقيق جدا جدا، كل مجروح. نعم، غرفه الاستقبال كذلك، المنام كذلك، وتنظر تدخل الى المرافق والى الدوره وهكذا. بعدين نظرت فوجدت مسمارا قد تبقى في جهه من جهات البناء، فوقفت عنده وقلت هذا المسمار لماذا دق؟ ما السر؟ هل من عاقل اذا وقف هذا الموقف ولم يعلم السر من وجود هذا المسمار في هذا المكان يعود فيقول اذا لقد كنت مخطئا في تطور هذا التناسق في هذه الذله؟ اذا ما كفاني لا في الغرام ولا في التناسق ولا في شيء مرتب من اجل تحقيق هذا. ليش يا اخي؟ لماذا؟ لان هذا المسمار ما اعرف وين كنت. موقف اجلس هذا والمجاذيب الذين يسيرون وراءه يتجسد في هذا الموقف تماما. افرض انك لم تعلم لماذا سلط القطط عليه. لا، افرض لماذا لم تعلم ذلك؟ هل جهدك هذا يعود بالنقد على التناسق القائم من وزن الارض قانون الجاذبيه؟ هل هذا يعود بالنقد على التناسق القائم بين الاكسجين او هو اكسيد الفرقات الذي نمزجه كل ذاته متناسق؟ هل هذا الشيء يعود بالنقد على التناسق الجذري من قدمك الى قدمك؟ هل يعود بالملايين ملايين ملايين الاشياء التي تتناسب الدقيق؟ جذبك في عراق لا يدل على اكثر من جاذب هذا معرفتك بالحكمه من نقطه نقاط الصور دليلا على جاذب، ليس دليلا على ان ما ظنناه تناسقا في كل الماء تناسق. شيء معروف لكل انسان. اذا ماذا بقي؟ ماذا بقي من انتقاص لدليل كتاب الله عز وجل دليل التناسق في الكون على وجود التناسق؟ ما بقي اطلاقا اي حجه لمن يريد ان يقول كلمه بشكل من الاشكال. لا، اذكر في عام من الاعوام انني كنت ألقي محاضرة في الجامعة في هذا الموضوع، وكنا نذكر الأدلة على وجود الله عز وجل، وكان قدمنا هذا الدرس وراء سبيل الخير يتخذوها سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. نعم، فهذا دليل اخر. ان وجدتم انسانا تناقشونه وتتذاكرون معه في هذه القضيه ولكنه اخر يقصد من هنا الى هنا الى هنا ولا يتفاعل، تفاعل العقلاء الصادقين الجادين بحثا عن الحقيقه، فاعلموا ان هذا الانسان في مظهره هذا دليل اخر على وجود الله عز وجل. هذا مظهر من مظاهر العلم الغائي. العقل موجود كان العقل الالي مثل الصانع، كان بحكم الطبيعه بتشتغل مثل عقل الالكتروني. نعم، مثل عن اجهزه الكمبيوتر مثلا تحشي فلا بدل صارت لانه اله. لو كان العقل ليس صنعة صانعه كان يظن من سؤال واحد زائد واحد ان ياتي الجواب شاء ام ابى اثنين، ولكن لما كان العقل صنعة صانع صنعة رب العالمين فهذا الاله سبحانه وتعالى يحجزه عن القاعده عندما يشاء ويطلق صراعه عندما يريد ويرد به الى مرحله الخاص ايضا عندما يشاء، والله سبحانه وتعالى يصنع ما يشاء ويقدر ما يريد. اذا الان انتهينا من دليل العله الغائيه ايضا على وجود الله سبحانه وتعالى، وانتهينا من عرض الشبهات التي قد يعرض لها الملاحده ومقلدوها، وعرفنا الاجوبه العلميه على هذه الاسئله. ننتهي من الحديث عن وجود الله عز وجل، سنواصل الكلام ان شاء الله عبادة في درس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اسمعنا عليه وصدقنا عليه.